وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين.